فالعظم مسؤول اختلف ليش؟ ولا واتبعهما قوم وضعفهما آخرون. يصير إلى من؟ قال أحسن الله كلام هيثم. ها؟ يقول قائل هيثم ميت هذا العظم. إيه. قال رواه الطبراني الكبير عن هيثم بن سويد حسن الغيلان. قال واتبعهما قوم وضعفهما آخرون وهما مستدرك بهما. بس. وقال أخرج في مستدرك من طريق أبي ثوبة. في إيش؟ بس على انقطاع يقول لك الحق في انقطاع في انقطاع سند انقطاع وفي متروك وفي سند من هو متروك من هو المتروك أحسن الله إليك المتروك في هذا الحديث أبي معبد حفص بن غيلان وطاووس وكذا بين طاووس وأبي موسى الأشعري انقطاع فيهم أحسن الله إليك انقطاع بين أبي معبد حفص بن غيلان وبين طاووس أحسن الله إليك وفيهم متروك وهم متروك أحسن الله إليك المتروك وحديث محمد بن سعيد الشامي وهو متروك الحديث في محمد بن سعيد الشامي عندي لا أحسن الله هذا في البيهقي أحسن الله إليك البيهقي كيف في زيادة نفس الحديث أحسن الله إليك في البيهقي طيب السند ما هو لكن الحديث السند يختلف أحسن الله إليك السند في زيادة أي نعم لكن الانقطاع موجود هنا نفس الرواة اي نعم في ابن معبد وبين حفص بن غيلان احسن الله اليك وبين طاووس وابي موسى الاشعري هم موجودين في المتن هذا السند هذا السند صلى الله عليك قال اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو جعفر محمد ابن الحسين السمناني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثني الهيثم ابن حميد حاء وحدثني زكريا ابن يحيى بن أبان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم قال أخبرني أبو معيد وهو حفص بن غيلان عن طاووس عن أبي موسى الأشعري حفص غير نعم قال أخبرني أبو معيد وهو حفص بن غيلان حفص عن طاووس يعني نعم يقول عن طاووس طيب هذا قطعنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لكن قال إسناده حسن الهيثم ابن حميد وحفص بن غيلان كلاهما صدوق حسن الحديث إيه لكن ما سمعنا كل ما سمعنا أبي موسى هذا كونه حسن في نفسه لكن كونه ما سمع هذا انقطاع قال الحافظ أحسن الله إليك إسناده حسن وفي متنه غرابة حافظ فيه أحسن الله إليك على ابن خزيمة ها؟ فقال قول ابن خزيمة وفي النفس منه وين فيك يا الحافظ هذا أحسن الله إليك هنا في التخريج عندي هنا في قال وقال الحافظ حافظ التخريج على ابن خزيمة لا أحسن الله إليك على البيهقي الحاكم أحسن الله إليك كذلك رواه الحاكم وقال إسناده قال هذا شاذ حسن الإسناد يقول الحاكم أحسن الله إليك والحافظ هنا قال إسناده حسن وفي متنه غرابة وقد صححه الألباني في الجامع فالحديث بين الصحيح وبين الحسن عند الألباني. من يقول هذا؟ هذا هنا أحسن الله إليك عندي في التخريج. من هو محمد؟ لا هذا أحسن الله إليك موقع السابقين أحسن الله إليك. يقول الحديث صححه الألباني؟ صححه الألباني وهو بين الحسن وبين الصحيح والحسن عنده. نعم. عند الألباني أحسن الله إليك. بعده. ثم قال ثم ذكر ما ذكرناه في ان الحديث قد ضعفه البعض بالانقطاع بين معبد بن حفص وابن غيلان وطاووس وكذا بين طاووس وابي موسى انقطاعين احسن الله اليك نعم ابن حزين يقول في الاسفل في النفس منه شيء نعم احسن الله اليك في اشكال ها نعم ما يكون حسن انقطاع لكن صحح الالباني الله يغفر له صح لانه وقف على طريق يمكن ما هو معلم وهو معصوم رحمه الله نعم نعم أقرأ المثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم